نذرتم بهذا اللفظ وخاطبت مجموعة من الناس كانوا جلوسا عندي، قلت لهم أن لكم علي أربع من الغنم وكان في النية أن أذبحها لهم، ولكن هؤلاء الناس تفرقوا ولم يبق منهم إلا القليل، فهل يجوز أن أصرفه إلى الفقراء؟ وهل يجوز أن أكل منه مع أنه كان في النية أن أعزم هؤلاء؟ والغالب عندي أن أكل من هذا النذر، فما رأي سماحتكم؟ إذا لم يبقى أن تذبحها لهم وأبوا عليك فرق منه، كان المقصود إكرام الضيف، المقصود من هذا إكرام الضيف، والله ونذر وجه الله أن أذبحها لكم، أو والله أن أذبحها لكم، أو عليه الحرام أن أذبحها لكم، أبوا عليك فرق منه بها، لأن هذا هو مقصود التقرب إلى الله، مقصود إكرامهم هم، فإذا أبوا عاندوك وأبوا عليك فرق منه، بخلاف ما يقولك لله علي أن أصدق بناجح أو أصدق بخروف أو أصدق بقرها، فقال هذا نذر لله عليك أن تؤدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر يطيع الله فيطيعه. أما قولك نذر علي يذبح لكم أو والله يذبح لكم أو علي الحرام يذبح لكم، مقصودك إكرامهم وتلزيمهم، هذا هو فعليك الفرج يمين ويبقى مالك له، فإن ذبحتها وصدقت بها فلا بأس. أنا مدرس تحفيظ القرآن الكريم، سمعت بعض الناس يقولون أنه لا يجوز، يقولون أنه لا يجوز لا بأس أن تأكل، يقصد أن تأكل أنت وأهل بيت من عظيم، إذا ذبحتها وصدقت منها وأكلت منها أنت وأهل بيتك فلا بأس.